طبعا الودائع البنكية الاستثمارية دي كلها ربا ربا والعياذ بالله، وحرب مع الله سبحانه وتعالى. طيب واحد معاه فلوس ومش تاجر وما يقدرش يخلي فلوس في البيت، يعمل ايه؟ يبقى ده مضطر يحط فلوسه في بنك اسلامي، ويبقى عارف ان الفايدة اللي هتطلع دي برضو مشوبة بالربا، مشوبة بالربا فعلا. ربنا يوسع علينا وعليكم الحلال، ويستعملنا وياكم في حبه ويرضى، ويغنينا وياكم من فضله.